الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان سنين عديدة في صحة وسلامة وإيمان، وأن يثبتنا وإياكم على الديانة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم إن شاء الله اليوم باب أوقات الصلاة، وبقي معنا مبحث إدراك مشتركتي الوقت في الضروري، وكذلك مبحث زوال العذر، ومبحث كذلك ترك الصلاة، ما الذي يترتب عليها وحكم ترك الصلاة والعياذ بالله في الشريعة. إذن بقي معنا قوله: وقدر الطهر لغير الكفر وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان وإن غفل، وقتل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد. نعم، وجاحدا وجوبها. قال: وقدر الطهر لغير الكفر، ما معنى هذا الكلام؟ تكلمنا عن الأعذار التي تبيح أن نصلي الصلاة في الوقت الضروري ولا إثم علينا. تكلمنا على الحيض والنفاس وبلوغ الصبي والنوم والإغماء والجنون، هذه كلها أعذار تبيح إيقاع الصلاة في الضروري ولا إثم عليه. نعم، طيب، إدراك الصلاة، إدراك مشتركتي الوقت عند زوال العذر كيف يتم، ومتى يقدر الطهر ومتى لا يقدر؟ نعم، قال: وقدر الطهر لغير الكفر، يعني أن من زال عذره من أصحاب الأعذار التي تقدم ذكرهم فإنه يقدر لهم الطهر، أي الوضوء أو الغسل إذا كان الحدث أكبر كالمرأة الحائض. فإن بقي بعد ذلك ما يسع 5 ركعات، يعني بعد الطهر 5 ركعات فأكثر قبل غروب الشمس في الحضر، أو 3 ركعات فأكثر في السفر، فعلى المسلم أن يصلي الظهران، الظهر والعصر. فإن لم يؤديهما ترتب في الذمة ويجب عليه القضاء أبدا. وكذلك إذا كان في الليل وزال عذره فإنه يقدر له الطهر، وما بقي بعد ذلك ما يسع مقدار 4 ركعات قبل طلوع الفجر حضرا وسفرا، فعليه المغرب والعشاء، فإن لم يؤديهما ترتب كذلك في ذمته أيضا. أوضح: امرأة طهرت وكان طهرها آخر النهار قبل المغرب، فنقول لها: عليك أن تغتسلي، تذهب وتغتسل، ثم ننظر كم بقي من الوقت حتى يؤذن المغرب. فإن بقي لكي ننظر ما الذي ستقضيه من الصلوات قبل دخول المغرب، هذا مهم جدا، ننظر بقي ما يسع مقدار 5 ركعات فأكثر، نقول لها: عليك أن تصلي الظهر والعصر، لأنه وقت المغرب وقت الظهر الضروري ينتهي عند غروب الشمس، وكذلك العصر، فأنت الآن في الوقت الضروري وهو وقت أداء بالنسبة إليك، فزال عذرك. ننظر أول شيء، نقدر لك الطهر، فما بقي من الوقت صلي، تصلي الظهر والعصر. مثلا بقي مقدار ما يسع 5 ركعات، يعني الظهر كامل وركعة واحدة من العصر، ثم بعد ذلك يؤذن، أقول له: صلي الظهر والعصر، وإن أتممت صلاة العصر في المغرب لا شيء عليك، وتعتبرين قد أديت الصلاة في وقتها ولك أجر الأداء. لا تقولي: خلاص سيؤذن المغرب فأنا سقط علي الظهر والعصر. لا لا، لابد من أن تصلي الظهر والعصر حتى ولو أذن المغرب، لأنك أديت الظهر كاملا قبل الغروب، وأديت صلاة ركعة واحدة من العصر قبل غروب الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولله الحمد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين. نعم، هذا في الحضر. وإذا كان في السفر، إذا كانت مسافرة بعد الاغتسال ننظر، إذا كان هناك وقت ما يسع 3 ركعات فأكثر فلابد من أداء الظهر والعصر، لأن الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فتصلي الظهر وتصلي أقل شيء ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس. طيب، إذا طهرت الحائض وأمرناها بالاغتسال وبعد الاغتسال أذن المغرب، فلا تصلي لا الظهر ولا العصر، لأن تقدير وقت الطهر لازم، فهو داخل في شروط الصلاة، وعذرها ليس بيدها، فهي مطالبة بالغسل قبل أن تصلي. نذهب إلى الكافر. قال الناظم: وقدر الطهر لغير الكفر. الكافر إذا أسلم وبقي من الوقت ما يسع 5 ركعات قبل غروب الشمس، هل نقدر له الطهر؟ نقول له: إذا اغتسل ثم صلي. لا نقدر له الطهر، هو سيغتسل أكيد، لكن لابد عليه أن يصلي الظهر والعصر وإن خرج الوقت بالكلية. فمتى أسلم وجبت عليه الصلاة في ذاك الوقت الذي أسلم فيه. قال: لأن عذره كان في وسعه أن يزيله بنطق الشهادة. واضح الفرق؟ إذن أسلم الكافر وبقي مقدار ما يسع 5 ركعات أو 6، فإنه ينبغي عليه أن يصلي الظهر والعصر ولو بعد أذان المغرب، فهو لابد عليه أن يغتسل. هذا مرة معنا أن الإسلام موجب للغسل، فإنه يغتسل ويصلي الظهر والعصر ولو بعد أذان المغرب. إذن القاعدة: نقدر الطهر لمن كان عذره ليس بيده، الحائض، النفساء، الصبي إذا بلغ، المجنون إذا أفاق. بالنسبة للكافر لا يقدر له الطهر، كذلك النائم والناسي. لا نقول له إذا استيقظ من نومه وفاته الظهر والعصر ولم يبقى إلا مقدار ما يسع 5 ركعات، نقول له: توضأ أول شيء وننظر كم بقي. لا، النائم والناسي إذا استيقظ فلا بد أن يصلي الصلاة الفائتة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتي أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. لا نقدر له الطهر. إن شاء الله تكون هذه المسألة واضحة. نعم. إذن قال: وقدر الطهر لغير الكفر. إذن هذه مسألة إدراك مشتركة الوقت فالضروري. طيب، لما أنهى الكلام على ما يترتب على زوال العذر، شرع يتكلم على ما يترتب على حصوله، عكس هذه الصورة. قال: وأسقط المدركة عذر حصل، لا نوم أو نسيان أو انغفل. يعني أن العذر الحاصل أو الطارئ من حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء يسقط عن المكلف من الصلاة ما يدرك بعد زوال العذر على تقدير زواله. فإن حاضت المرأة أو ولدت أو طرأ على المكلف ذكر كان أو أنثى جنون أو أغمي عليه وقد بقي من الوقت ما يسع 5 ركعات فأكثر قبل غروب الشمس، سقط عن الجميع الظهر والعصر لحصول العذر في وقتيهما. وإن بقي ما يسع 4 ركعات فأقل سقط العصر فقط. به نشرح هذا. امرأة أخرت صلاة الظهر، هي طهر، أخرت صلاة الظهر حتى خرج الوقت. نحن لا يعني لا نشجع الأخوات على تأخير الصلاة ولا على أي مسلم، لكن يعني هذا قد يحصل، ولابد أن نبين الحكم الشرعي في هذه المسائل. نحن بينا منذ بداية الدروس قوله: إيقاعها في الاختيار غنمه. لابد إنسان يسارع في أداء الصلاة، وأفضل أعمال الله عز وجل الصلاة على وقتها. طيب، نحن نتكلم الآن على الأحكام الشرعية بجميع حالاتها، وليس من باب تشجيع الناس على التكاسل على أداء الصلاة، لكن إذا حصل ما الحكم الشرعي؟ طيب، نتكلم الآن على حصول العذر الشرعي قبل خروج الوقت الضروري، ما الذي يترتب عليه؟ امرأة لم تصلي، هي طاهرة الآن، لم تصلي الظهر حتى وخرج وقت الظهر، ولم تصلي العصر كذلك، ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع 5 ركعات مثلا أو 6 ركعات، ونزل عليه الدم، ونزل عليها الدم، هي الآن ممنوعة من الصلاة. أخرت صلاة أخر حتى طرأ عليها دم الحيض، جاءها فجأة مثلا في وقت غير معتاد. إذا طهرت بعد ذلك، هل تقضي ظهر وعصر ذاك اليوم الذي أخرت فيه الصلاة؟ بالنسبة للأيام الأخرى متفقين جميعا أنها لا تقضي، لكن تلك الصلوات التي أخرتها الظهر والعصر في ذاك اليوم الذي جاء فيه الحيض آخر الوقت الضروري، هل تطالب بأدائها إذا طهرت أم لا؟ قالوا لا تعيد الصلاة، لا تقضيها، لأن العذر الشرعية جاء في الوقت، جاءها في الوقت، لأن الوقت الضروري هو من وقت المختار، وإن كانت قد أخرت لغير عذر فإن عليها إثم التأخير، ولكنها لا تطالب بقضاء الظهر والعصر. طيب متى تطالب بقضاء الظهر؟ إذا جاءها الحيض وبقي مقدار ما يسع 4 ركعات فأقل، أقل من 5 يعني، فيسقط عليها قضاء العصر. وإذا طهرت لابد أن تصلي الظهر. انتبهوا، يعني غالب الطلبة في أسئلة تتعلق بهذا المبحث يخطئون. إذا جاءها دم الحيض مثلا المغرب الساعة 7، وهي تستغرق في كل ركعة دقيقتين مثلا، جاءها الساعة 7 دم الحيض إلا 4 دقائق، إلا 4 دقائق، الأربع دقائق الباقية تكفيها لأداء صلاة العصر، تكفيها لأداء صلاة العصر، ركعتين من العصر قبل غروب الشمس، لكن لا تكفيها 4 دقائق لأن تصلي الظهر كاملا وأقل شيء ركعة من العصر. طيب ما الذي ترتب هنا؟ هي تأخرت إلى آخر الوقت وبقي ما يسع صلاة العصر ولا يسع الظهر، فإن الظهر ترتب في ذمتها وقد جاءها العذر وخرج وقت الظهر بالكلية الضروري وصارت عليها قضاء، فإذا طهرت لابد من قضاء الظهر ولا تقضي صلاة العصر. مثلا إنسان أصيب بالجنون وهو لم يصلي الظهر ولا العصر. متى أصيب بالجنون؟ أصيب بالجنون في آخر العشي، وهذا الوقت يكفي لأداء الظهر والعصر، يعني 5 ركعات فأكثر. إذا أفاق من جنونه، هل نطالبه بأداء صلاة الظهر والعصر من ذاك اليوم الذي جاء فيه الجنون؟ نقول لا، لأن الجنون جاء في الوقت، وإذا جاء الجنون وغاب العقل غير مطالب بقضاء الصلاة بالكلية المجنون، لأنه إذا عاد عقله يطالب من جديد بخطاب من جديد، وما وقع في من الصلوات وهو مجنون لا يطالب بقضائها. نعم، إذن هذه عكس الصورة المسألة الأولى، يعني طرأ العذر في آخر الضروري، فننظر إذا زال العذر ما الذي يقضيه وما الذي لا يقضيه. فإذا جاء العذر في الوقت الضروري وهو عذر شرعي كحيض ونفاس وجنون، فإن هؤلاء الناس يعني لا يطالبون بقضاء الصلاة، ولهذا قال وأسقط المدرك عذر حصل، يعني إذا حصل العذر في الوقت الضروري فإنه يسقط القضاء. لا نوم أو نسيان أو إن غفل. نختم بهذا، لو أخر الإنسان الصلاة عامدا بنوم أو نسيان وغفلة. فإذا انتبه من هذه بعد فراغ الوقت، فإن هذه الأشياء، هذه الأعذار لا تسقط القضاء أبدا، لكن يسلم من الإثم. مثاله: إنسان لم يصلي الظهر ولا العصر ونام، ثم استيقظ وقد خرج وقت الظهر والعصر بكلية وغربت الشمس، نقول له: أنت عذرك حصل عليك في الوقت الضروري، فأنت لا تقضي وصلي المغرب. لا أبدا، نقول له: لابد من أداء الظهر والعصر، لأنك كنت نائم أو كنت ناس، والصلاة في ذمتك، فإذا زال عذرك لابد من قضائها. عكس الحائض والنفساء والمجنون كما مر معنا، ويسلم فقط من الإثم، لأن النوم والنسيان يعني من الأعذار الشرعية التي تبيح أداء الصلاة وإن وخرج وقتها من غير إثم. نعم، إذن هذا مبحث إدراك مشتركتي الوقت في الضروري، ومبحث طرو العذر في الوقت الضروري، ما الذي ينبغي على المسلم إذا وقع في هذه المسألة أن يفعل. ثم قال: وقتل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد، وجاحدا وجوبها مرتد. إذن والعياذ بالله، مسألة ترك الصلاة، أول شيء نبين مسألة مهمة، وهي أن يعني هذه الأحكام وتطبيق هذه الأحكام ليست لعوام الناس، فليس لعوام الناس أن يقيموا الحد على مسلم مهما كان صنيعه، فيرفع أمره إلى ولاة الأمر، إلى القضاة الشرعيين، وهم يتخذون الإجراءات اللازمة في حقه. لكن المسلم لابد أن يعلم حكم هذه المصيبة، وهي تارك الصلاة لكي يتجنبها ويجنب أهله ومن يعول في الوقوع في هذه الرزية وهذا الذنب العظيم، ألا وهو ترك الصلاة. إذن قال: وقتل تاركها مقرا حد. الصلاة واجبة ثابت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، فهي مما علم من الدين بالضرورة، هذا واضح. فمن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخر إلى ما يسع ركعة خفيفة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا إذا أصر على ألا يؤدي الصلاة مع أنه مقر بالوجوب. إذن ما معنى يقتل حدا؟ يعني هو مسلم عاص يجب غسله والصلاة عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يطمس قبره، وترثه ورثته، بخلاف الجاحد. الجاحد هو الذي يقول أن الصلاة غير واجبة وأنه لا يلزم علينا أن نصلي، بخلاف العاص الذي يقر بالوجوب لكنه يتكاسل عن أداء الصلاة ولا يصليها. الأول إذن قلنا يقتل حدا، يعني هو مسلم، قلنا يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح، لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح، زجرا للأحياء، وليعلموا خسة تارك الصلاة في نظر الشريعة. ثم قال: وجاحد وجوبها مرتد. جاحد الوجوب قلنا هو مرتد، يعني يخرج من الملة، لأنه هذا ما علم الدين بالضرورة. يستتاب 3 أيام، يعني يطالب بالتوبة والرجوع إلى دين الإسلام والاعتراف بوجوب الصلاة وغيرها من كل ما علم الدين بالضرورة إلى 3 أيام من غير ضرب ولا تجويع، وأخبر بأنه إن لم يتب قتل كفرا. فمن تاب ترك، من تاب ترك، ومن تاب تاب الله عليه. وإلا قتل وحكم بكفره فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم، بل ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. نعم، إذن هذا حكم تارك الصلاة والعياذ بالله جاحدا للوجوب فإنه مرتد. وكما بينا فإن هذه الأحكام يتولاها أولو الأمر من المسلمين من القضاة والأمراء، وليس لعوام الناس تطبيق حد من الحدود، لأن هذا ينجر عنه الفوضى واستباحة الدماء وما لا يحمد عقباه. نعم، وإلى هنا ينتهي درسنا. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.